لن تموت. أمتنا أمة سائدة رائدة تنهل من المعين الصافي وتستمد قوتها من فيض رحمة الله حتى تنكبت الطريق وزلت بها القدم فانتشر الفسوق والعصيان ودب اليأس والقلق وقال الشيطان وجال حتى أصبحت الأمة في ذيل القافلة فتداعت علينا أمم الكفر كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. شمس الحق والباطل لن يبقى محال أنت نور العدل والظلم وربي بالزوال. وماذا بعد ذلك؟ هل ماتت أمتنا من جراء المحن والفتن أم أنها بقيت صامدة شامخة أبية؟ نحن أمة لا تيأس ولا تلين ولا تستكين لو قدر لهذه الأمة أن تموت ماتت يوم حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الغار لو قدر لهذه الأمة أن تموت ماتت يوم بدر يوم أن انطلق سواد مكة وهو يغلي يمتقي الصعب والذلول لو قدر لهذه الأمة أن تموت لماتت يوم الردة لو قدر لهذه الأمة أن تموت لماتت يوم فتنة خلق القرآن لو قدر لهذه الأمة أن تموت لماتت يوم أن اجتاحت تتار بلاد المسلمين لماتت يوم فساد القوامطة لماتت في الجزائر على أيدي الفرنسيين ولماتت في البوسنة على أيدي المسلمين ولماتت في الشيشة على أيدي الموت الحاقدين ولكننا أمة لا تموت أمتنا قد تمرض لكنها تموت بين الحنان رغم كل الظلم بل رغم الضحايا شباب أمتنا ورجالاتها لكي يعيدوا تاريخنا المجيد محتاج إلى جهد مضاعف إلى همم كالجبال الشامخات. هلموا يا شباب إلى مجد في ظل السنة والكتاب أسس النهضة والحضارة التوحيد أولا ثانيا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ثالثا كتاب الله وسنته رابعا علينا الاقتداء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم خامسا الصلاة وما ملكت أيمانكم أمة لا تصلي أمة مهزومة لا يبارك الله فيها أبدا لن ينتصر المسلمون حتى يكون عدد المسلمين في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة سادسا يجب على الأمة إذا أرادت الخيرية أن تؤدي شرط الله تعالى فيها شرط الله الذي أشار إليه عمر هو قوله تعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أمة لن تموت فيا دعاة الإسلام فكوا قيود الشباب حركوا طاقاتهم اذكروا مواهبهم وأنتم يا شباب يا شباب الإسلام اكسروا طوق الحزبية وحلقوا في سماء الحرية فإن أمتكم أمة نبية يا شباب الإسلام لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح بل سيأتي شباب يمدون أيديهم للمذنبين ويمسحون على رؤوس اليتامى والمساكين شباب يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفساح يعرفون الحق ويرحمون الخلق يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة لا يستوحشون جو التخذيل ولا يتخاذلون لغربة الحق شباب يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة شباب يحرصون في بلادهم على الأمن والاستقرار ويقتدون في نصح ولاة الأمر بعلمائهم الأبرار كابن باز وابن عثيمين عليهم رحمة الله الواحد القهار ويعلمون أن النصر والظفر يأتي بالصبر والدعوة ليل نهار وأنه لن يكون عز للإسلام والانتصار في القتل والتفجير والدمار أنت شمس الحق والباطل لن يبقى محال أنت نور العدل والظلم وربي بالزوال